ونحن الليلة على موعد مع الحلقة 27 مع الآية 34 من آيات سورة البقرة، وكنا بحول الله ومدده قد انتهينا في الحلقة الماضية من تفسير قول الحق جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهنا ظهر فضل آدم واستبان حين عجزت الملائكة عن الإفصاح والبيان إجابة منها على سؤال الحق تبارك وتعالى عن الأسماء التي عرضها، فأجاب آدم فظهر فضله واستبان. وهنا أمر الحق تبارك وتعالى الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم عليه السلام، فقال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تدبروا معي أيها الأفاضل، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في وقتنا الليلة لننتهي من تفسير هذه الآية، وسامحوني لا يمكن على الإطلاق أن أتجاوز وأن أتخطى ما في هذه الآية من لطائف ومعاني. تدبروا معي، فهذه الآية تثبت النعمة الرابعة من الله جل وعلا على آدم خاصة وعلى ذرية آدم عامة. نحن الآن على موعد مع النعمة الرابعة، فلقد أنعم الله تبارك وتعالى على آدم وذريته بأربع نعم في هذه الآية وفي الآيات السابقة. أما النعمة الأولى، وتدبروا معي جيدا، هي أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وهذا تشريف ليس بعده تشريف، وهذا تكريم ليس بعده تكريم. فآدم خلقه الله جل وعلا بيديه كما قال الحق سبحانه وتعالى، وسنقف عند هذه الآية في موضعها إن شاء الله تعالى. خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. النعمة الثانية، خصه جل وعلا بالخلافة في الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة. النعمة الثالثة، علمه وكرمه وشرفه بالعلم فعلمه أسماء كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها. أما النعمة الرابعة هي أمره سبحانه وتعالى لملائكته بالسجود لآدم عليه السلام: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أكرر مع حضراتكم هذه النعم مرة أخرى لتعلموا كرامة آدم ومكانة بني آدم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فتدبروا لتقفوا على كرامة هذا الإنسان وعلى مكانة هذا المخلوق في ملك الله جل وعلا الواسع العظيم. هذا الملك الكبير كيف وصل فيه آدم وبنوه إلى هذه المكانة العظيمة؟ إنه محض فضل الله عليه وعلى ذريته، إنه محض تكريم الله جل وعلا له ولبنيه من بني البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأنا أتألم غاية الألم كلما وقفت على تكريم الله لآدم وبني آدم حين اضطر أن أهبط هبوطا اضطراريا من هذا الأفق العالي لأقع على أرض ملطخة بالدماء ولأقع على أكوام مرتفعة من أشلاء ممزقة فعلها الإنسان بأخيه الإنسان، فأنا لا أعلم زمانا قد فعل فيه الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات، كهذا الزمان، كزمن الأسلحة الحديثة، في زمن يخترع فيه الإنسان هذه الوسائل من أجل حمايته ومن أجل أمنه وأمانه، لتصبح علامة من علامات الرعب ودليلا من أدلة الفزع وسلاحا من أسلحة سفك الدماء وتمزيق الأشلاء وإبادة، لا أقول وإبادة البيوت والمصانع والمزارع والمدارس والمستشفيات فحسب، بل لإبادة حضارات بأكملها. وما حدث ولا زال يحدث في العراق ليس منا ببعيد، وما حدث ولا زال يحدث في فلسطين ليس منا ببعيد، وما حدث ولا زال يحدث على أرض أفغانستان ليس منا ببعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نعيش عصر حضارة غربية مشؤومة فعل فيها الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. لا أريد أن أطيل النفس، لكنني متألم لهذا التكريم الذي كرمه الله جل وعلا لآدم وبني آدم، وها هو الإنسان يتنازل عن هذا التكريم بل يتنكر له ويفعل بأخيه الإنسان ما لا يستطيع إنسان سوي عاقل أن يتحدث عنه أو أن يبينه أو أن يجسده. فالواقع أبشع من أن يصور، ولا شك ولا ريب أن ما تنقله الفضائيات الآن من هذا المشهد النازف الدام لا يشكل إلا نسبة يسيرة وصورة مصغرة للصورة الحقيقية الكبيرة المؤلمة على أرض الواقع، هنا وهناك وهنالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عد معي إلى تكريم الله جل علاه لآدم بصفة خاصة ولبني آدم بصفة عامة. كرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه، ويا لها والله من كرامة لو تدبرناها ووعيناها. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فآدم مخلوق بيد الله جل جلاله، مخلوق في غاية الجمال والإبداع. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. ثانيا، اختصه بالخلافة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. ثالثا، كرمه وشرفه ورفع منزلته وأعلى قدره بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها. رابعا، ظهر فضله على الملائكة بعلمه وبيانه، فأمر الله الملائكة بالسجود له. ويا لها والله من كرامة، إنه التكريم في أعلى صوره، إنه التشريف في أسمى وأرق معانيه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تدبر معي، وإذ قلنا، وإذ أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم قولنا للملائكة اسجدوا لآدم. وانتبه معي، لم يقل الحق سبحانه وتعالى وإذ قلت للملائكة، وإنما قال جل وعلا وإذ قلنا. الله أكبر، فرق كبير، مع أن القائل هو رب العالمين، هو الملك القدير، وإذ قلت هو ربنا سبحانه وتعالى، لكنه قال عز وجل وإذ قلنا للملائكة، أي واذكر يا محمد قولنا للملائكة، فأسند قول الحق تبارك وتعالى إلى ضمير العظمة، إلى ضمير العظمة والجلال. وإذ قلنا ولم يقل وإذ قلت، لماذا؟ مع أنه سبحانه وتعالى في الآية السابقة قال وإذ قال ربك للملائكة، لكن هنا يقول وإذ قلنا للملائكة. لماذا؟ لأن الأمر هنا أو لأن القول هنا وإذ قلنا، لأن القول هنا متضمن لأمر ثقيل جليل كبير عظيم، قد يكون هذا الأمر شاقا على المأمورين من الملائكة، وهنا اقتضى إظهار عظمة الآمر جل جلاله، فأسند القول إلى ضمير العظمة فقال وإذ قلنا. هل تدبرت معي هذه اللطيفة؟ قل من ينتبه إليها، قل من يقف عندها. وإذ قلنا، لأن الأمر ثقيل، أمر بالسجود ولأول مرة، أمر من الله لملائكته ولأول مرة في تاريخ البشرية، أمر من الملك جل جلاله للملائكة أن يسجدوا لهذا المخلوق، لهذا الخليفة. فالأمر ثقيل والأمر جليل والأمر كبير، وهنا اقتضى هذا المقام أن يظهر الحق تبارك وتعالى عظمة الآمر وجلال الآمر، فلا تنظر إلى حقيقة الأمر ولكن انظر إلى عظمة من أصدر الأمر لتستوثق من قدر الأمر وجلاله. لا تنظر إلى الأمر في ذاته مجردة، ولكن انظر إلى عظمة الآمر جل جلاله، حتى لا تستعظم الأمر، وحتى لا تستكثر الأمر، وحتى لا تستكبر ما أمرت به. لا تنظر إلى الأمر في ذاته، ولكن انظر إلى من أمرك جل جلاله. ولذلك يقول علماؤنا لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصيت. لا تستهن بالمعصية، لن تستهين بمعصية قط إن نظرت إلى جلال وجمال وكمال من عصيت. هنا ستستعظم المعصية ولو كانت صغيرة، ولو كانت صغيرة. فالمؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد على جبل تحت جبل، يخشى أن يخر عليه، يخاف أن يسقط على رأسه هذا الجبل. أما المنافق لا يستعظم الذنب ولا يستكبر الذنب ولو كان كبيرة من الكبائر، فهو ينظر إلى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فذبه هكذا فطار. لأن المنافق لا يعرف جلال العزيز الغفار، ولا يعرف قدر الملك وجمال الملك سبحانه وتعالى. أما المؤمن يعرف قدر الله، ويعرف جلال الله، ويعرف عظمة الله، وعلى قدر إيمانه يكون إجلاله لربه، وعلى قدر إيمانه يكون إجلاله لربه جل وعلا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لحبر اليهود حين جاءه يوما، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وقال يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وعلى آله، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، الله أكبر، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ قول الله تعالى، وهذا هو الشاهد، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا تنظر إلى الأمر مجردا، حتى لا تستعظم الأمر، وحتى لا تستفخم الأمر، وحتى لا تستكبر الأمر، ولكن انظر إلى عظمة الآمر، إلى قدر الآمر، إلى جلال الآمر. هنا يقل الأمر مهما عظم، لأنك حينئذ سيتجلى أمام ناظريك عظمة الآمر وجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وللعلماء في كيفية هذا السجود أقوال، وتدبروا معي أيها الأفاضل، وللعلماء في كيفية سجود الملائكة لآدم أقوال. القول الأول، كان سجود الملائكة لآدم طاعة لله جل وعلا، وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وقربة يتقربون بها إلى الحق عز وجل. الله الله الله، هذا قول بديع، قول جميل، وأرجو أن تتدبروه معي مرة ثانية. القول الأول: كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام طاعة لله. من الذي أمر الملائكة بالسجود؟ الله جل جلاله. فحين تسجد الملائكة لآدم، إنما تطيع الملائكة ربها، وتعبد الملائكة بهذا السجود ربها، لا تعبد آدم أبدا، لا تعبد آدم أبدا، ولا تطيع آدم أبدا، إنما هي تطيع من أصدر الأمر، إنما هي تفرد من أصدر الأمر بالعبادة. فسجود الملائكة لآدم كان طاعة لله. أرجو أن تنتبهوا جدا لهذا المعنى الرقراق الجميل. سجود الملائكة لآدم لم يكن عبادة لآدم، ولم يكن طاعة من الملائكة لآدم، بل كان سجودهم طاعة لله جل وعلا، وكان سجودهم عبادة لله جل وعلا، وكان سجودهم قربة يتقربون بها إلى الله جل وعلا. أوليس ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمر الملائكة بالسجود؟ والجواب بلى. إذن طاعة الملائكة طاعة لله، وطاعة الملائكة امتثال لأمر الله، وطاعة الملائكة وسجودهم عبادة لله سبحانه وتعالى. جميل. القول الثاني: كان سجود الملائكة لآدم سجود تعظيم وتكريم وتحية، وليس سجود صلاة وعبادة. هذا القول مرتبط بالقول الأول، وهما في غاية الجمال. كان سجود الملائكة لآدم سجود تحية وتكريم وتعظيم، لما ظهر فضله وبان وأجاب على السؤال الذي عرضه عليهم الرحيم الرحمن فعجزوا، فكان سجودهم له بعد أن كان طاعة لله وعبادة لله وامتثالا لأمره، كان سجود تحية وإكرام وإجلال وتعظيم لآدم عليه الصلاة والسلام، وكان في الوقت ذاته سجود طاعة لله، ولم يكن سجود عبادة وصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق نبي الله يوسف وأهله أبيه وأمه وإخوته. قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذا السجود كان سجود تحية وتكريم ليوسف، وليس سجود صلاة وعبادة، كما قال جماهير المفسرين: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. القول الثالث، وهو قول مردود ومتمحل فيه، قالوا: كان السجود لله عز وجل، أي كان السجود من الملائكة لله عز وجل، وكان آدم قبلة، وكان آدم قبلة، وهو قول متمحل فيه جدا، وقول مردود. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتحقيق أن سجود الملائكة لآدم عليه السلام كان بأمر الله جل وعلا وفرض الله جل وعلا. الله هو الذي أمر الملائكة وفرض عليهم أن يسجدوا لآدم. كان السجود، سجود الملائكة لآدم عليه السلام، كان بأمر الله تبارك وتعالى وفرضه، ومن ثم كان عبادة لله وطاعة لله وقربة يتقربون بها إلى الله جل وعلا، وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم وتحية وسلام. ولسنا هنا في حاجة لإطالة النفس، كما وقفت على صفحات كثيرة في كتب التفسير لسادتنا وأئمتنا جزاهم الله عنا خيرا، لسنا في حاجة على الإطلاق لأن ننقل هذه البحوث المطولة في التفضيل بين آدم والبشر، بين آدم وبنيه، وبين الملائكة، بين بني البشر والملائكة، ستقف على بحوث مطولة لعلمائنا وسادتنا وإمتنا في التفضيل بين الملائكة وبين البشر. منهم من يقول بأن الملائكة أفضل من البشر، ومنهم من يقول بل إن البشر أفضل من الملائكة، وكل فريق له أدلته وله حججه التي تطول وتطول وتطول. أقول لسنا في حاجة على الإطلاق لضرب هذه المقايسات ولعقد هذه المقارنات، لأنها لا تنفع في شيء، إذ لو كان العلم بها ينفعنا في عقيدتنا، ولو كان العلم بها أصلا من أصول ديننا الذي يجب علينا أن نتعلمه لبين لنا ذلك ربنا جل وعلا، وبين لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فما سكت القرآن عنه فواجب علينا أن نسكت عنه وألا نكلف أنفسنا بالتعمق بالبحث فيه، وما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي علينا أيضا أن نسكت عنه، ولا ينبغي أن نطيل النفس بالبحث بتعمق فيه أيضا. يكفي أن نعلم أيها الأفاضل في هذا الموقف أن الله جل وعلا قد شرف آدم وكرمه حيث أمر الملائكة بالسجود له، فكان سجودهم له سجود تحية وسلام وتكريم وإكرام، ولم يكن سجود صلاة وعبادة، بل كان طاعة لله وعبادة لله وامتثالا منهم لأمر الله جل علاه، وهم الموصوفون من الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلام جميل، لكنني أعجب أيضا لاختلاف العلماء في الملائكة الذين سجدوا لآدم، فمنهم من قال بل سجد ملائكة السماء الدنيا، إذ لا يمكن أن يسجد جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو ملك الموت أو حملة العرش، فهذه طبقة أعلى من الملائكة لا تسجد لآدم. وأنا لا أقف على دليل على مثل هذه الأقوال على الإطلاق. ما الدليل على تقسيم الملائكة في وقت السجود؟ لا دليل على ذلك، لا من القرآن ولا من السنة، بل لقد حسم القرآن هذه القضية أيضا، ودل على أن الملائكة جميعا قد سجدوا لآدم، بمن فيهم جبريل وميكائيل وغيرهما من الملائكة. قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة، فاللام هنا لام التعميم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، لم يخصص الله تبارك وتعالى طائفة دون طائفة، ولم يفرق بين نوع أو فرقة من الملائكة دون فرقة أخرى، لا بين ملائكة السماء الدنيا ولا بين الملائكة الذين يحملون عرش الحق تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل في آية صريحة قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أظن أنه لا ينبغي لأحد بعد هذا الدليل من كتاب الله جل وعلا أن يذكر خلافا في من سجد من الملائكة ومن لم يسجد. فسجد الملائكة كلهم، وأكد أيضا بقوله أجمعون، آية واضحة، وهذا تكريم ليس بعده تكريم كما ذكرت. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهنا سؤال مهم فعلا ينبغي أن يطرح، ألا وهو ما هي الحكمة من سجود الملائكة لآدم؟ أو بمعنى آخر وصيغة أخرى، لماذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ أولم يكفي أن يبين الحق تبارك وتعالى لهم فضل آدم في الآيات السابقة حيث طرح عليهم سؤالا فعجزوا عن الجواب، فأجاب آدم وأبان وظهرت ميزته وفضله ومكانته بتقدير الرحيم الرحمن؟ أولم يكفي ذلك؟ لماذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ وما هي الحكمة من وراء هذا السجود؟ والجواب أيها الأفاضل في السجود لآدم من الحكم ما الله عز وجل به عليم، فهو العليم الحكيم، فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وإذا كانت الحكمة عند الحكماء من البشر هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة، إذا كانت هذه صفة الحكمة عند الحكماء من الخلق، فما ظنك بحكمة من وهبهم هذه الحكمة؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أقول في هذا السجود من العليم في من الملائكة بأمر العليم الحكيم جل وعلا، في هذا السجود من الملائكة لآدم بأمر العليم الحكيم جل وعلا، من الحكم ما العليم الحكيم به عليم جل جلاله. منها أكتفي بذكر ثلاث حكم. منها أن الله جل وعلا أراد أن يبين بهذا السجود كرامة ومكانة ومنزلة وفضل آدم عليه الصلاة والسلام. هل انتبهت معي لهذه الحكمة؟ أراد الله أن يبين للملائكة الذين حكموا على هذا الخليفة وعلى هذا المخلوق بالإفساد في الأرض وسفك الدماء قبل أن يخلق، أراد الله جل وعلا بسجود الملائكة لهذا الخليفة أن يبين منزلته وعظمته ومكانته عند الحق تبارك وتعالى. هذه حكمة جليلة. ومن هذه الحكم أيضا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين فضله هو جل وعلا على آدم قبل المحنة وبعد المحنة. لازلنا مع هذا الشق الأول من الحكم، أراد أن يبين الله مكانة آدم وفضل آدم، وأراد أن يبين فضله هو سبحانه وتعالى على آدم بصفة خاصة وعلى ذريته بعد ذلك إلى قيام الساعة بصفة عامة، ببيان إنعامه جل وعلا عليه ابتداء وانتهاء. فلقد أنعم الله على آدم قبل المحنة، وأنعم الله عليه بعد المحنة. أنعم عليه قبل المحنة بما ذكرت، خلقه بيده وعلمه الأسماء كلها ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له، جبره سبحانه وتعالى جبرا عظيما قبل أن يقع في المحنة بالمخالفة وعصيانه لأمر ربه وأكله من الشجرة التي نهى ربه سبحانه وتعالى أن يأكل منها، فجبره قبل المحنة وجبره بعد المحنة. فتلقى آدم من ربه جل وعلا كلمات فتاب عليه، فجبره قبل المحنة فمن عليه، وجبره بعد المحنة فغفر له. أراد الله أن يبين فضله على آدم، ولذريته نصيب مما لأبيهم آدم. فربنا منعم علينا قبل وبعد، منعم علينا ابتداء أن هدانا للإسلام، أنعم علينا ابتداء أن أرسل إلينا محمدا عليه الصلاة والسلام، أنعم علينا وجبرنا فدلنا وهدانا هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان، ثم أنزل القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلينا النبي، وأرسل إلى البشرية الرسل والأنبياء. هذا جبر من الله لنا لذرية آدم. فمن زل منا ووقعت قدمه في بؤرة معصية وتاب إليه وأناب إليه وعاد إليه، جبره بعد المصيبة، جبره سبحانه وتعالى بعد الزلة. فهذا جبر وإنعام من الله لنا قبل المصيبة أو قبل المعصية، وستر له منا ونحن على الذنب والمعصية، وجبر له سبحانه وتعالى، وجبر منه سبحانه وتعالى لنا مرة أخرى بعد وقوعنا في الذنب والمعصية والخطايا. هل تدبرت فضل الله سبحانه وتعالى؟ ثم من هذه الحكم أيضا اختباره جل وعلا وامتحانه سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لهذا الخليفة الذي اتهموه بالإفساد في الأرض وبسفك الدماء، وحتى لا يتعاظموا بعد ذلك بتقديسهم وتمجيدهم وتسبيحهم لربهم جل وعلا. فهو صاحب الفضل وولي المن والعطاء، هو الذي فطرهم على التقديس، وهو الذي فطرهم وجبلهم على التسبيح. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسأمون البتة من ذكره ومن تسبيحه. فلا ينبغي أن تتعاظم الملائكة بتقديسهم وتسبيحهم لربهم جل وعلا، ليعلموا علم اليقين أن ذلك فضل رب العالمين ابتداء وانتهاء عليهم وعلى آدم وذريته. فلا ينبغي لأحد أن يرى فضل نفسه أو أن يعجب بعمله وعبادته، ولا ينسى أن ما هو فيه إنما هو إنعام المنعم سبحانه وتعالى. فهذا اختبار كبير وابتلاء عظيم للملائكة، حيث أمرهم أن يسجدوا لهذا الخليفة الذي اتهموه بالإفساد في الأرض وسفك الدماء. نعم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن تقديسهم لربهم وتسبيحهم له وطاعتهم المطلقة له إنما هي محض فضل الله تبارك وتعالى عليهم، فلا ينبغي أن يتعاظموا بها لا على هذا الخليفة ولا على من وهبهم هذه الطاعة ووفقهم لهذه العبادة والتقديس والتسبيح. ويا لها والله من حكمة. ومنها من هذه الحكم أيضا أن الله جل وعلا استخرج بهذا الابتلاء ما في نفس عدو الله إبليس من الحقد والكبر والحسد، من الكبر على الحق سبحانه وتعالى والحقد والحسد على هذا الخليفة. قد يسألني سائل، ربنا تبارك وتعالى لا يعلم ما في نفس إبليس من الكبر قبل أن يعرضه لهذه المحنة وهذه الفتنة وهذا الابتلاء؟ والجواب كلا كلا، فالله سبحانه وتعالى علم أن إبليس من الكافرين كما سأبين الآن إن شاء رب العالمين، ولكنه جل جلاله لم يشأ سبحانه وتعالى لكمال عدله وتمام فضله أن يحاسب إبليس بسابق علمه جل وعلا فيه، وإنما بوقوع معلومه فيه، أي بما يصدر عن إبليس من قول وفعل. لم يحاكمه ربه ولم يحاسبه ربه على علمه فيه، فالله جل وعلا علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ولكن من تمام عدله وكمال فضله لم يحاسب إبليس اللعينة بمقتضى علمه جل وعلا فيه، وإنما أراد أن يحاسبه بما صدر عنه من قول وفعل، من معصية لأمر الله، من كفر عناد وإباء وإعراض وكبر. فكفر إبليس كفر عناد وكفر إباء وكفر إعراض وكفر تكبر على أمر الآمر سبحانه وتعالى. نعم أيها الأفاضل، يا لها والله من حكم. والله جل وعلا هو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. هذه بعض الحكم، وإلا فما عند الله جل وعلا أعظم. فقد تغيب عنا الحكم لكنها لا تغيب أبدا عن الحكيم العليم سبحانه. وكيف يزعم عاقل ذلك وهو ينسب لنفسه الحكمة في عطائه وفي منعه، في قوله وفي فعله، في كلامه وفي صمته، في قيامه وفي جلوسه، في فرحه وفي ترحه، ينسب لنفسه الحكمة في كل شيء. أفأنسب لنفسي الحكمة في عطائي وفي منعي وفي فرحي وفي غضبي وفي قيامي وفي جلوسي وفي كلامي وفي صمتي؟ أنسب لنفسي الحكمة في كل شيء وأنفي الحكمة عن العليم الحكيم الخبير جل جلاله في قوله وفعله، في حبه وبغضه، في فرحه وغضبه، وكلها صفات ثابتة لله جل وعلا، لا تشبه ولا تكيف ولا تمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا ينبغي أن ننسب الحكمة لأنفسنا في كل شيء وأن ننفي الحكمة عن الحكيم الخبير جل وعلا في أي شيء. فلا يقع شيء في كونه إلا بحكمة علمها من علمها من الخلق، وجهلها من جهلها، ولو جهلها الخلق كل الخلق فهي لا تغيب عن الخالق الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والسؤال الخطير، هل إبليس كان من الملائكة أم كان من الجن؟ وتدبروا معي جيدا فنعلم أنه سؤال كبير ويحتاج إلى جواب دقيق، ولطالما طرح هذا السؤال من 14 قرنا ولا زال علماؤنا يتحدثون، ولا زلت ستقع على خلاف كبير بين سادتنا وأئمتنا وعلمائنا في الجواب على هذا السؤال، هل كان إبليس من الملائكة أم من الجن؟ والسؤال، إذا كان من الملائكة لماذا لم يسجد؟ وإذا كان من الجن فلماذا أمر بالسجود والأمر للملائكة؟ وإذا كان من الجن وليس من الملائكة فما الذي جعله بين الملائكة؟ وما الذي أوصله إلى هذه المكانة؟ ثم لماذا طرد من رحمة الله إذا كان من الجن ولم يكن من الملائكة؟ فلم يصدر الأمر إليه مع الملائكة ليسجد؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. وللعلماء في الجواب على هذا السؤال الكبير، هل كان إبليس من الملائكة أم من الجن، للعلماء في الجواب على هذا السؤال قولان. انتبه معي، هل ستركز؟ أرجو أن تركزوا معي في الجواب على هذا السؤال. للعلماء في الجواب على هذا السؤال قولان. الأول، قال فريق من أهل العلم، وستعجبون إذا قلت لحضراتكم إنه قول جماهير العلماء، سبحان ربي، إنه قول جماهير أهل العلم، قالوا كان إبليس من الملائكة. إيه بتقول إيه يا شيخ محمد؟ بقول قال جماهير أهل العلم كان إبليس من الملائكة، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة. لا، نريد التفصيل، اوعى تقول ببعض الأدلة وتسيبنا وتمشي. لا، ما تعودناش على كده. لا، دي مسألة حساسة ومهمة جدا، ونريد أن تبين فيها أدلة كل فريق من الفريقين. أما الفريق الأول، وقد ذكرت الآن أنهم جماهير أهل العلم، قالوا كان إبليس من الملائكة، واستدلوا على ذلك بالآية التي معنا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قالوا الاستثناء هنا استثناء متصل، وهو ظاهر الآية، ولو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان للأمر بالسجود له معنى، أو للاستثناء في الآية أي معنى. أكرر، قالوا إبليس من الملائكة بدليل الآية التي معنا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قالوا إلا إبليس، هذا يسمى عند علماء اللغة استثناء متصل، فجعلوا المستثنى وهو إبليس من جنس المستثنى منه وهم الملائكة، أو وهو الملائكة. هل انتبهت معي؟ هذا هو معنى الاستثناء المتصل، وسنقف الآن على معنى الاستثناء المنفصل. لكن قول جماهير العلماء بأن الاستثناء هنا استثناء متصل، فالمستثنى وهو إبليس، إلا إبليس بالنصب هكذا، مستثنى من الملائكة، فهو من جنس الملائكة. طيب، وهو ظاهر الآية، ولولا أنه من الملائكة لما توجه إليه الأمر بالسجود. طيب، كلام جميل، ركز معي. بل لقد أخرج الإمام الطبري بسند الطبري شيخ المفسرين، عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال كان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا. هذا قول سعيد بن المسيب، وأنا لم أقف على يعني سند صحيح لهذا الأثر. قال سعيد بن المسيب كان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا. طيب، وروى الطبري أيضا في أثر آخر عن قتادة، قال قتادة كان إبليس من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن، واستدلوا على ذلك بآية في القرآن بقول الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، والمراد بهذا النسب هو قولهم الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، فقالوا المراد بقوله تعالى الجنة في هذه الآية الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة أي وبين الملائكة نسبا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، وسموا الملائكة أو سميت الملائكة في هذه الآية بالجنة لأنهم يستترون عن الأعين، لا تراهم الأعين، فكل ما لا تراه العين يقال له جن أو جني، مستور عن الأعين. هذا قول للجمهور أيضا، هم يستدلون على أن إبليس كان من الملائكة بهذين الأثرين. طيب، القول الثاني، يبقى ده قول الجمهور. القول الثاني، وتدبر معي جيدا، قال أصحاب هذا القول إن إبليس ما كان طرفة عين من الملائكة، بل هو أصل الجن كما كان آدم أصل الإنس. طيب، كلام جميل. يبقى القول الثاني، قال أصحاب هذا القول ما كان إبليس أبدا ولا طرفة عين واحدة، ما كان من الملائكة قط، بل كان إبليس أصل الجن كما كان إبليس كما كان آدم أصل الإنس. كلام جميل. واستدلوا على ذلك بأثر رواه الإمام الطبري عن الحسن البصري بسند صحيح، رواه الإمام الطبري عن الحسن البصري بسند صحيح، قال الحسن ما كان إبليس طرفة عين من الملائكة، ما كان إبليس طرفة عين من الملائكة، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. أثر جميل، أثر جميل. ما كان إبليس طرفة عين من الملائكة، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. كلام جميل قوي. فإبليس اسم الشيطان الأول، إبليس اسم الشيطان الأول، وهو أصل الجن فعلا. وإبليس اسم مشتق من الإبلاس، مشتق من الإبلاس، والإبلاس هو اليأس من رحمة الله جل وعلا. العرب تقول أبلس فلان، أي يائس من رحمة الله عياذا بالله. والإبلاس أيضا هو الانكسار والحزن، فالعرب تقول أبلس فلان أي سكت حزنا وغما. فإبليس اسم الشيطان الأول، وإبليس مشتق من الإبلاس، والإبلاس هو اليأس من رحمة الله جل وعلا، والإبلاس هو البعد والطرد، والإبلاس هو الحزن والغم، كل هذا من إبليس. قال ابن عباس رضي الله عنهما إبليس أبلسه الله من الخير كله، أي آيسه الله من الخير كله، أبلسه الله من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته، أي حين عصى أمر ربه سبحانه وتعالى. ومنه قول الله عز وجل: فإذا هم مبلسون، أي مبعدون عن الخير كله، آيسون منه ومن رحمة الله ومن فضله تبارك وتعالى، حزنا وغما ونكدا. طب ما ردكم على قول جماهير العلماء في أن الاستثناء في الآية التي معنا استثناء متصل، وإذ قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس؟ قالوا: لا، الاستثناء في الآية ليس استثناء متصلا، ولكنه استثناء منفصل، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قالوا: فالاستثناء هنا استثناء منقطع، وهو كثير في القرآن الكريم، كقوله تبارك وتعالى مثلا: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هذا استثناء منقطع وليس استثناء متصلا، بدليل أن الظن ما كان ولن يكون أبدا من العلم. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لأن المستثنى وهو قوله تعالى اتباع الظن ليس من جنس المستثنى منه، وهو قول الله تبارك وتعالى العلم، ما لهم به من علم، فالظن ليس من العلم. فالمستثنى هنا وهو الظن من المستثنى منه وهو العلم، ليس استثناء متصلا ولكنه استثناء منقطع. ومنه قول العرب: ليس عليك عطش ولا جوع إلا الرقاد والرقاد ممنوع. هذا قول العرب: ليس عليك عطش ولا جوع إلا الرقاد والرقاد ممنوع. فلا شك ولا ريب أن الاستثناء في هذا البيت استثناء منقطع وليس استثناء متصلا، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فالمستثنى وهو الرقاد ليس من جنس المستثنى منه وهو الجوع والعطش. فالفريق الثاني الذي يرى بأن إبليس كان من الجن ولم يكن طرفة عين من الملائكة، يرد على قول الجماهير بأن الاستثناء في الآية استثناء منقطع وليس استثناء متصلا. ثم يقولون أيضا: وفي الآية ذاتها في آية سورة الكهف دليل آخر على أن إبليس ما كان من الملائكة، فالله تبارك وتعالى قال: إلا إبليس كان من الجن، هذا دليل. وفي الآية نفسها قال تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ومن المعلوم أن الملائكة لا ذرية لهم، ليس للملائكة ذرية، وإبليس له ذرية، ولا يكون ذلك إلا من التناكح والتكاثر. ولذلك من اللطائف والطرائف لما سئل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ سؤال جميل، إبليس له زوجة؟ فقال الشعبي: ذلك عرس لم أشهده، ما حضرتش أنا الفرح ده عشان أشوف زوجته كانت قاعدة معه ولا لا، ذلك عرس لم أشهده. قال الشعبي: فلما تذكرت هذه الآية، ألا وهي قول الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء، قال: فعلمت أنه لا تكون له ذرية إلا من زوجة، فقلت: نعم له زوجة. والدليل على صدق قول الشعبي ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين. هل تدبرت معي أيها الحبيب اللبيب؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالملائكة ليس لها ذرية، وإبليس له ذرية. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ ورد أنصار هذا الفريق أيضا بدليل جميل رقراق، قالوا: عصيان إبليس دليل على أنه من الجن وليس من الملائكة. إزاي الكلام ده؟ قالوا هذا من أعظم الأدلة على أنه لم يكن من الملائكة، لأن الملائكة مفطورة على الطاعة، مجبولة على ذلك، لقول الله تعالى في حقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا دليل بديع. لو كان إبليس من الملائكة لأسجد مع الملائكة، لأنها مجبولة على الطاعة، يعني لا تتكلف في امتثال الأمر واجتناب النهي، هي مجبولة على طاعة الله. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو كان من الملائكة لسجد مع الملائكة بلا تردد أو تكلف، فعصيانه دليل على أنه من الجن وليس من الملائكة. واستدلوا أيضا بدليل آخر في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم الله. رواية جميلة: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وهذا نص القرآن أيضا، وخلق آدم مما وصف لكم. هذا كلام بديع. وقال شيخنا حبيبنا شيخي ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب التفصيل في هذه المسألة. ثم قال شيخي كلاما عجيبا، قال رحمه الله تعالى: فإن القولين في الحقيقة قول واحد. وعذرا لك يا شيخي، واسمح لي أن أخالفك، وليس هذا من سوء الأدب، فأنت الذي علمتنا أدب الخلاف، وأنت الذي علمتنا فقه الخلاف. لا يمكن أبدا أن يكون القولان في هذه المسألة قولا واحدا. لا يمكن أن يكون القول بأن إبليس كان من الملائكة عند الجمهور، أو كان من الجن عند المخالفين، قولا واحدا. كيف يكون إبليس من الملائكة والجن في وقت واحد؟ فاسمح لي يا شيخي أن أخالفك في هذه المسألة. والذي أدين لله عز وجل به ويترجح عندي أن إبليس كان من الجن ولم يكن طرفة عين من الملائكة، للأدلة التي ذكرتها عند أنصار الفريق الثاني، ما كان إبليس طرفة عين ملكا من الملائكة، بل كان إبليس من الجن، بل كان أصل الجن كما جعل الله آدم أصل الإنس. طيب، هنا إشكال أوقعت نفسك فيه أيها الشيخ، ما هو؟ ذكرت أن فريقا قال بأنه كان من الملائكة، وذكرت بأن فريقا آخر قال بأنه من الجن. إن كان من الملائكة فلماذا لم يسجد؟ وإن كان من الجن ولم يكن من الملائكة، فما الذي أوصله إلى الملائكة في الملأ الأعلى؟ والجواب أيها الأفاضل ويزول الإشكال بفضل الله جل وعلا بتدبر قول الله تعالى في سورة الجن حكاية عن الجن أنفسهم، قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الله الله الله، هل تدبرت معي الجواب أم تريد التفصيل والبيان؟ خذ التفصيل والبيان بإيجاز شديد. قال الله عز وجل حكاية عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت. يبقى الحدث الجديد ملء السماء بالحراس وبالشهب، وإلا كانت الحراسة موجودة وكانت الشهب موجودة، لكنها الآن ملئت، حيث لم يوجد الآن مقعد للجن في السماوات. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا، أي قبل هذا الملء وقبل هذه الحراسة المشددة وقبل هذه الشهب المتطايرة المحرقة وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كان الجن يصعدون وينزلون ويروحون ويختلطون مع الملائكة، بل ويقعدون في السماوات، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وكانوا يستمعون الوحي يتنزل به جبريل، أو تتنزل به بعض الملائكة، وهذا ثابت، فلقد ثبت بالدليل الصحيح أن بعض الملائكة تتنزل بوحي يأمر الله عز وجل هذا الملك به بخلاف جبريل، وقد بينت ذلك وسأبينه بالتفصيل في دروس العقيدة، وأنا أتحدث عن الإيمان بالملائكة إن شاء الله جل وعلا. المهم أن الملائكة كانت تصعد إلى السماوات، أن الجن كانوا يصعدون إلى السماوات العلى، وكانوا يجدون لهم مقاعد في السماء، بل وكانوا يستمعون الوحي، وكانوا يستمعون من الملائكة، ثم يكرون ويكررون هذه الكلمات في آذان بعض الكهنة والسحرة لفتنة الخلق ولفتنة البشر إلى غير ذلك. فلم يكن هنالك ما يمنع الجن بتقدير الله جل وعلا من أن يصعدوا إلى السماء، وأن يجدوا لهم مقاعد في السماء، وأن يستمعوا إلى الوحي من بعض ملائكة السماء. لكنه بمجرد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء بالحرس وبالشهب، ومنع الجن من بعد بعثة رسول الله من استراق السمع ومن الصعود إلى السماوات. فمن يستمع الآن، أي بعد بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يجد له شهابا رصدا. إذن لا مانع على الإطلاق بهذا القانون الأول قبل البعثة أن يصعد الجن وعلى رأسهم أصلهم وهو إبليس إلى الملائكة أو إلى السماء، وأن يقعد منها مقعدة، وأن يسمع هنالك ما قدر الله له أن يسمع. فلما صدر الأمر من الله للأعلى وهم الملائكة، وكان إبليس بتقدير الله جل وعلا بينهم وهو الأدنى، كان لزاما عليه إذ صدر الأمر من العلي الأعلى للملائكة وهم أعلى من الجن، أن يصدر الأدنى بعدما أن يسجد الأدنى بعدما سجد الأعلى، أن يسجد بعدما سجد الملائكة. ولكنه استكبر واستعلى وعصى أمر الله سبحانه وتعالى، فطرد بسبب ذلك من رحمة الله عز وجل. قد لا ينفسح صدر واحد من إخواننا أو صدر أخت من أخواتنا لهذا الجواب البديع الرقراق، قد لا ينفسح صدره ولا يتسع عقله لهذا، ويقول لا، ويقول لا. أقول لك حاسما للخلاف بإذن الله تعالى، اعلم أن الله جل وعلا قد أصدر أمرا منفردا خاصا بإبليس، أصدر أمرا مفردا خاصا لإبليس أن يسجد لآدم. لا دي جديدة مولانا، لا دي جديدة، ما الآيات أنت الآيات واضحة، تقرأ علينا الآيات واضحة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تقول لي بقى في أمر خاص بالسجود من الله جل وعلا لإبليس وحده؟ والجواب نعم. هاته فلو أتيت به لحسمت المسألة. تدبر معي قول الله جل وعلا في سورة الأعراف، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. اسمع، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. اسمع ماذا قال رب العالمين. قال الله عز وجل إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال جل جلاله، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الله أكبر. انتبهت الآية دي قبل كده ولا بتقراها وخلاص؟ بتقراها وتمشي. ده دليل في غاية الجمال أن الله جل جلاله قد أصدر أمرا خاصا بالسجود لآدم، أمر به إبليس، أمر إبليس أمرا منفردا أمرا خاصا أن يسجد لآدم. قال الله تبارك وتعالى إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك لم يقل إذ أمرت الملائكة، ولم يقل إذ أمرتكم، ولم يقل إذ أمرت الجنة، بل الأمر خاص بك أنت. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الآيات أظن أن المسألة بفضل الله اتضحت، وهذا ما أدين به لربي جل وعلا. ما كان إبليس طرفة عين من الملائكة، وإنما كان أصل الجن كما كان آدم أصل الإنس. قال الله سبحانه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والإباء هو الامتناع، عن الفعل أو حتى عن تلقي الأمر بالفعل. الإباء هو الامتناع عن الفعل أو الامتناع عن تلقي الأمر بالفعل، وهذا إباء إبليس. إلا إبليس أبى، أي امتنع عن تلقي أمر الله تبارك وتعالى، وامتنع عن تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم كما قلنا وبينا آنفا. واستكبر، والاستكبار مزيد في الكبر، لم يقل أبى وتكبر، وإنما واستكبر. والاستكبار زيادة في الكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، حديث عبد الله بن مسعود، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خلي بالك، علامة الكبر يا ابن آدم، يا ابن التراب، ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكولنا مشروبه. علامة الكبر يا ابن آدم، لا تنخدع بكرسي زائل، ولا تنخدع بمنصب فان، ولا تنخدع بمال ظل زائل، ولا تنخدع بقبيلة أو بعائلة أو بأسرة أو بعزوة، لا تنخدع بكل هذا، فكل هذا إلى زوال. فالله جل وعلا يكره المتكبرين ويبغض المتكبرين. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة خافوا من هذا الكلام النبوي، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، أي رد الحق والاستعلاء على الحق والتكبر على الحق وسلطان الهوى على الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا واقبل الحق ولو من ولدك، واقبل الحق ولو من زوجتك، واقبل الحق ولو من موظفك، واقبل الحق ولو من مرؤوسك ولو كان صغيرا، ولو كان عاملا بسيطا في مصنعك أو في مؤسستك، وإلا فقلبك فيه من الكبر ما فيه إن كنت تدري أو لا تدري. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق، أي رد الحق، وغمط الناس، أي ازدراء الناس واحتقار الناس. إلا إبليس أبى واستكبر، وهذه أول معصية ترتكب في حق الله جل وعلا. الكبر، ثم القياس الفاسد، ثم الحسد، فهذه أمراض إبليس، وهذه صفات إبليس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما حقيقة كفر إبليس؟ ولماذا استكبر إبليس وأبى أن يسجد لآدم بعدما أمره الله تبارك وتعالى أمرا خاصا به؟ ثم كيف وسوس إبليس إلى آدم وزوجه في الجنة؟ وهل الجنة هي جنة الخلد أم هي جنة في الأرض؟ كل هذه الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجال.